أخص من هذا أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات، فصار لقلبه من معرفتها والإيمان بها وذوق حلاوة ذلك نور خاص غير مجرد نور العبادة والإرادة والسلوك، نور اليقين بالأسماء والصفات أعلى من نور الإرادة والعبادة. قال: وإياك أن تلتفت إلى غير هذا فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وليس مراد الشيخ بالوجود ما يريده المتكلمون والفلاسفة ولا ما يريده الاتحادية الملاحدة، وإنما مراده به الوجدان بعد الفقد، كما يقال فلان واجد وفلان فاقد والله أعلم. يقصد نور الوجود لما يطلبه، قد صار لابسا نور الوجود، قد وجد الطريق إلى الله، وجد قربه، وجد حبه، لبس بسبب هذا الذي وجده من حب الله وقربه نورا مستمرا ملابسا له لا ينقطع عنه. نسأل الله أن يجعل في قلوبنا نورا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا يوجد درس غدا، في مؤتمر في الضبعة وخطبة الجمعة في منية سمنود جنب المحلة 5 كيلو. هل يجوز لأرملة معتدة الخروج لطلب العلم الشرعي؟ تخرج للعلم الواجب عليها نهارا. أنا والله ما أعرف الـ14 مادة والـ12 مادة اللي بيقولوا عليهم، وإلا فاللي قالوا عمر موسى مبارح إن هو يقولك في مادة الرق، لو هي بقى بالمنظر ده يبقى هي مساومة. أنا بنقول مادة التجارة والبشر فين؟ قول له لما تطلع مظاهرات العبيد والإماء في سوق النخاسة نبقى نحلها. أنا عارف، أنا ما أعرفش دلوقتي، ده مش من صلاحيات النائب إن هو يحط المواد دي أساسا. الكلام دي ما جيتوش تناقشه، جايين تناقشه بعد ما الجامعة انتهت، ما كان مفتوح الباب، طلبنا كم مرة تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا، وبعدين انتوا اللي رفضتم، جايين تقولوا دلوقتي عايزين نفتح حوار؟ طب ما الحوار كان مفتوح. ليه لما لقيتوا ان الموضوع جد وهيستمر والشعب هيوافق باذن الله تبارك وتعالى، او على الاقل انتم رغم كل ما تبذلون في الاعلام فاشلون في اقناع الناس بانكم صادقين، انتم لا تريدون مصلحه البلاد. اللي بيقولوا صراحه كده ان احنا ملناش الا العنف، يبقى يبقى يبقى فين الديمقراطيه بتاعتهم؟ يبقى فين الاهتمام الى الشعب؟ يعني انتوا عمالين تقولوا الشعب مصدر السلطات، طب ما ترجعوا للشعب. ده انتوا لا، يعني لما قلنا السياده لله قلتوا لا اخرجوا برا البلد، قلنا يعني كتبنا لكم السياده للشعب، الشعب مصدر السلطات، مش عايزين انتوا مصدر السلطات. طب الناس ما قالش ان هو يعدل، هو بيقول هم طالبهم ان هم يعملوا صيغه للحوار ويجوا يطرحوها لو عايزين يتناقشوا، بس هم رفضوا، هم مش عايزين يتحاولوا، هم قالوا ان هو هيغير. والله يعني الصح الحوار، اذا كان حد عايز الحوار، واحنا في مبادره لطلب ذلك بس لسه بنجمع اطرافها، تقوم بها الدعوه والحزب يعني حزب النور، ان احنا نقول ماذا بعد الدستور، لو اتقال لو اتقال لا، هو ده الصح. يعني احنا نقول هنعمل ايه لو الدستور ده اترفض، تعالوا نتفق من دلوقتي، هنقول مش هيعين مرسي جمعيه تاسيسيه، هنقول ان هو يعمل انتخابات لجمعيه تاسيسيه، لو الشعب قال نعمله ايه؟ نتفق هنعمل ايه في اللي جاي، نتفاهم مع بعض، مش ان انتوا تقولوا لا يبقى هنرفض الدستور خلاص، يبقى مفيش فايده بقى. يبقى لو انتوا هتسيروا ان العنف اللي هتستخدموه هتخسروا، لان الشعب لن يقبل ذلك واحنا لن نقبل ذلك. اذا كان توافق فلن احنا نكون موافقين احنا كمان. ما توافق اشمعنى انت المجموع اللي كان موجود امبارح والاعلام بيحاول يصوروا بكاميرات معينه عشان يدي انطباع معين وهو بالكثير 10-20 ألف ما يفرضش رايه على ملايين. معلش يعني مهما كان انتوا بتقولوا من 5 مليون دول مش هم دول شعب مصر. طب خلاص شوفوا شعب مصر في الانتخابات في الاستفتاء بس. الإعلام في حاجة فوق التخيل يعني حاجة حقيقة. يقول لك إيه أسوأ شيء التلفزيون المصري؟ التلفزيون المصري أكتر من مصر. لا معلش معلش القنوات التانية بلا شك أسوأ في طبعا ما عارف بس مش ما نقولش التانيين ليل ونهار. إذا كان النيل جاب حد ولا حاجة ولا اتنين ولا تلاتة طب ما هو الأمن داخل جوه. اللي حصل امبارح بالظبط كده إن هم بدأت فيه إطلاقات بعض الحاجات واحتكاكات بالأسلحة البيضاء مع قوات الأمن فراجع مدخلينهم جوه وسابوا الأمر للحرس الجمهوري اللي هيعدي القصر يبقى الحرس الجمهوري يتعامل معهم. ها النهارده بيقولوا في اشتباكات لكن أنا الإخوة مكلمهم من المكان اللي هناك وهو الأمر قدام التحدي والأوضاع إن هم بيتجمعوا في دار العباسية هربوا من الاحتهادية وبيتجمعوا مع البلطجية في دار العباسية وبيحضروا الأسلحة البيضاء. ولما نشوف ما هو لو اصل هو معلش يعني ما فيش واحد يظن ان هو يستعمل العنف ان القله قصاد الكسره تستعمل العنف وان الكسره هتستسلم الذبح. معلش يعني وان لابد نستجيب لطلباتهم بالعافيه. لا مش هيحصل كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.